هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة داليا محمود عبد الفتاح المقيمة في منطقة أم بيومي التابعة لحي شبرا الخيمة محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: يعني منطقة أم بيومي في شبرا الخيمة، وهي منطقة قريبة من الحياة المدنية، نعيش فيها بالشكل ده؟ شبكة الصرف الصحي في المنطقة كلها مشاكل، وكتير قوي بتتسد، والمية بتاعتها بتغرق الشوارع. ومن أكتر الحاجات اللي بتخليها تتسد البلاعات اللي من غير غطيان. أيوة، بلاعات كتيرة في منطقة أم بيومي من غير غطيان يا حضرات، وده بيسبب مشاكل كتيرة جدا. يعني تلاقوا حضراتكم الشوارع غرقانة مية، والمية دي بقى بتلم الحشرات والناموس، وبيتكوم حواليها أكياس وورق وزبالة كتير، وروايح كريهة ومنظر غير حضاري. ولما نروح نشتكي للبهوات في الحي يقولولنا: والله يا جماعة احنا تعبنا من غطيان البلعات اللي بتختفي كل يوم والتاني. إلا قولي لي حضرتك، تفتكر الغطيان دي بتروح فين؟ ما عرفش حضرتك، لكن لو الغطيان دي من الحديد يبقى ممكن يكون بتتسرق. أيوة هي من الحديد. طب قولي لي حضرتك، تفتكري الحل ايه؟ افتكر الحل ايه؟ امال حضراتكم بتعملوا ايه؟ احنا هنا عشان نسمعكم ونريحكم. قولي بقى. تعملوا غطيان بلعات من الخرسانة. والله فكرة عبقرية، اكتبها بسرعة يا صبحي قبل ما انساها. ونمشي وننتظر البهوات يغطوا البلعات، لكن الايام بتعدي ومفيش حاجة بتحصل. وغير المشاكل اللي اتكلمت فيها، احنا بنخاف على اولادنا الصغيرين، وبنخاف نمشي بالليل في الضلمة، تعبنا. عشان كده بعتين شكوتنا، وأملنا السادة المسؤولين في المحافظة يساعدونا. إحنا سكان منطقة أم بيومي شبرا الخيمة، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،